المؤمن يتميز عن الناس شلون؟ المؤمن بالنسبة له كل ما يحصل خير، إن أمر المؤمن كله له خير. في المرض يقول خير إن شاء الله، في الصحة خير إن شاء الله، بالفقر لعله خير، بالغنى لعله خير، بالنعيم لعله خير، بالبلاء لعله خير، في كل شيء. إيه في كل شيء، شنو المشكلة؟ إن أمر المؤمن كله له خير، حتى لو أصيب بشوكة، لو سقط بحفرة، لو انكسر له ذراع، لو سقط بأي مكان، لو حصل له ما حصل، هو متفائل دائما يقول لعله خير،